صلت يهود مع النبي صلاة الصبح وكفروا آخر النهار مكرا منهم ليرى الناس أن قد بدت لهم الضلالة منه بعد أن كانوا قد اتبعوه. وقال ابن عباس، هذا قول مجاهد، قال ابن عباس قالت طائفة من أهل الكتاب إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار فآمنوا، وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم، لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي لا تطمئنوا إلا لمن تبع دينكم، ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم به عند ربكم، أي لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلموه منكم ويساوونكم ويمتازون به عليكم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، يختص برحمته من يشاء، فقد اختصكم أيها المؤمنون بالفضل بما لا يحد ولا يوصف. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. خص الله أهل الكتاب بالذكر بالخيانة والأمانة، وإن كان المؤمنون كذلك لأن الخيانة فيهم أكثر فخرجت على الغالب. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، مثل عبد الله بن سلام. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، مثل فنحاس ابن عازورا. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين وهم العرب، فإن الله قد أحلها لنا، وهذا من كذبهم. قال الله تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، لأن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقها وهم قوم بهت. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم كذب أعداء الله، ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر. لذا قال صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.

وهما لغتان عند العرب. يخبر الله تعالى عن اليهود أن منهم فريقا يحرفون الكلم عن مواضعه ويزيدون فيه ويحرفونه ليوهموا الجهلة أنه في كتاب الله وينسبونه كذبا إلى الله عز وجل وما هو من الكتاب وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ أي ما ينبغي لبشر آتاه الله الكتاب والحكمة والنبوة أن يقول للناس اعبدوني من دون الله، فإن هذا لا يصلح لا لنبي ولا لمرسل، ولكن يأمرهم أن يكونوا ربانيين أن يعبدون الله عز وجل وحده ولا يتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي لا يتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، لأنهم فعلوا ذلك فعلا فأحلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله، فتلك هي عبادتهم له. كونوا ربانيين أي كونوا علماء حكماء فقهاء أهل تقوى وأهل عبادة بما كنتم تعلمون الكتاب أو تعلمون الكتاب، أي تعلمون الكتاب وتفهمونه، تعلمون من التعليم وتعلمون من التفهيم، وبما كنتم تدرسون وتحفظون من الأحكام التي فيه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قرأ نافع: لما آتيناكم، وقرأ أهل الكوفة: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما، أي لأجل فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال علي رضي الله عنه وابن عباس: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولا ينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولا ينصرنه. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء والمرسلين أعطوا الميثاق على تأييد ونصرة والإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك الأمم التابعة لهم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن هذا الميثاق الذي أقر وصدق به الأنبياء السابقون يدل على فضل سيدنا محمد وشرفه. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. أسلم بقلبه وقالبه، المؤمن أسلم بقلبه وقالبه، والكافر أسلم كرها، فإنه تحت قهر الله وسلطانه. قل آمنا بالله وما أنزل علينا، أي القرآن، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب من الصحف والواح والأسباط بطون بني إسرائيل، وما أوتي موسى التوراة وعيسى الإنجيل والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم بل نؤمن بجميع الأنبياء والرسل ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشاهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشر ثم ندم، فأرسل إلى قومه أن سلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة؟ فنزلت الآية كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق، إلى قوله فإن الله غفور رحيم. فأرسل إليه قومه فأسلم. جاءهم البينات، أي جاءتهم الحجج والبراهين الصادقة. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. هذا وعيد وتهديد لمن كفر بعد إيمانه ثم ازداد في الكفر إلى أن استمر على ذلك إلى الممات، فهذا لن يقبل منه ملء الأرض ذهبا ولا افتدى به. ثم عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لأنه لم يتب من الذنب ولم يرجع عن ردته ولا عن كفره. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين.

كان له الولد والشبه بإذن الله، إن على ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله، وإن على ماء المرأة ماء الرجل كان أنثى بإذن الله؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد عليه. قال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد. قال إن وليي جبريل، ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه. قالوا فعند ذلك نفارقك، ولو كان وليك غيره لتابعناك. فعند ذلك قال الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل. وقد تقدم هذا في تفسير سورة البقرة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قرأ كلمة حج البيت حج البيت، وهما لغتان، اللام وعلى في قوله ولله على تفيد الوجوب، وذكرها الله تأكيدا لحق الحج وتعظيم حرمته. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بكة من أسماء مكة، سميت بهذا الاسم لأنها تبك أعناق الظلمة والجبابرة، أي تخضعهم وتذلهم. وقيل أن الناس عندما يدخلونها يتباكون فيها، أي يزدحمون. ولمكة أسماء كثيرة، منها البيت العتيق والبيت الحرام والبلد الأمين وأم القرى إلى آخره، والحاطمة والرأس والبلدة والكعبة والمقدسة. لأنها تطهر من الحاطمة والرأس والبلدة والبنية والكعبة، كل هذه من أسماء الكعبة. فيه آيات بينات، أي في هذا البيت آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. قيل أن هذا خبر فيه معنى الأمر، أي من دخله أمنوه. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ما هي هذه الآيات البينات؟ من آياته الصفا والمروة والركن والمقام والحجر والحطيم وزمزم. ومن الآيات أن الطائر لا يعلو البيت صحيحا، ومنها أن الحاج يطلب الصيد فإذا دخل الحرم تركه. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، تكلمنا عن الحج وأحكامه بالتفصيل في سورة البقرة، فلا داعي للإعادة. والحمد لله.